الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الحموي الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى في صفحة 50، وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الأسفرايني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك. لحظة عاصم، في عبارات لا بد من الوقوف عندها. نعم، هو يقرر يعني الإثبات ونفي ما يخالف منهج السلف في عبارات مجملة. اتفق الفقهاء كلهم، الفقهاء في ذاك الوقت تعبير عن العلماء الراسخين في العلم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث، هذا مجمل، التي جاء بها الثقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، يعني إثبات الصفة. الصفة هنا هي ما ورد في القرآن والسنة من صفات الرب عز وجل من غير تفسير، يقصد هنا بالتفسير التأويل، لأنه التفسير يحمل على عدة محامل. أحيانا يقصد بالتفسير المعنى المراد بالشرع الذي جاء به القرآن والسنة، فهذا مطلوب وهو الاعتقاد، يجب أن نعتقده. لكن هنا هو قصد التفسير الذي يزيد عما ورد في الكتاب والسنة، ولا وصف. قال هنا الوصف المقصود به يعني الكيفية، المقصود به الكيفية، لأن ما ورد الزيادة عما ورد خوض في الكيفية عما ورد في الكتاب والسنة، هنا يقصد بالوصف الكيفية. ولا تشبيه كذلك، يعني هذا معلوم لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم قال فمن فسر اليوم شيئا، لأنه في وقتهم، في وقت جريان هذا الكلام عند السلف، كان أهل التأويل والتعطيل يعتبرون تأويلهم وتعطيلهم تفسيرا للقرآن، تفسيرا لنصوص الصفات في القرآن والسنة، خارجا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد عما عليه. هنا المعنى الزايد سمى تفسير، وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا، بمعنى لم يزيدوا عما الكتاب والسنة، ولم يفسروا، لم يصفوا هنا الكيفية، ولم يفسروا هنا التأويل، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة، إلى آخر الكلام. نعم. طيب، محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم على بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب، عن صفة الرب، عن صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن ننكر أن نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بإسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائل من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. طبعا هو تكلم عن الجهمية أكثر من مرة، وهذا يعني يذكرنا بما سبق تقريره في أكثر من درس، هو أن الحقيقة مذهب الجهمية ما هو إلا يعني ترجمة لمذهب الفلاسفة اليونان والرومان. الفلاسفة الإلهيين اللي تكلموا في صفات الرب عز وجل تكلموا في الغيبيات، لأن حينما نطلق الفلاسفة نجد أن أن أن أن الناس لهم فيها إطلاقات، ومنهم من يطلق الفلاسفة على عموم العلماء المعنيين بالطب والعلوم التجريبية، كذلك الوقت كان مشتهر عندهم السلام الكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية والتجريبية، كانوا يسمون فلاسفة، وهذا ليس هو محل الإطلاق اللي عند السلف. أقصدون السلف هنا الفلاسفة الذين تعدوا مجالات تخصصاتهم الإنسانية وعلومهم التجريبية وغيرها في الفلك والطب وغيره، تعدوا إلى التخرص في الغيبيات. فمن هنا يعني يظن البعض أنه مجرد اسم الفلاسفة اسم مذموم مطلقا عند السلف، وليس هذا هو الحق. الحق أن السلف إنما قصدوا بالفلاسفة هنا من تدخلوا في قضايا الاعتقاد، وهم لا يملكون أصلا براهين، ولم يكونوا على منهج النبيين، فهم خصوم الأنبياء. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الجهمية كما قلت هي ترجمة لمذاهب الفلاسفة الإلهيين الذين تكلموا في الغيبيات بمجرد التخرص، و يعني توهموا عن الله عز وجل أوهام من أوهامهم التي ترتكز عليها الجهمية، من أوهامهم التي تستند عليه الجهمية أوهام الفلاسفة، أنهم لا يرون لله وجودا حقيقيا ذاتيا، يرون وجود الله مجرد فكرة أو عقل أو مجرد يعني أمر معنوي غير محسوس، أو حتى كلمة محسوس فيها حرج، إنما يقصدون أمر معنوي ليس له وجود حقيقي، من هنا لا يقبل أن نسميه ولا أن نصفه. اعتبروا الأسماء والصفات لهم مذاهب فيها، منهم يعتبرها مجرد رموز، ومنهم يعتبر الصفات مستنبطة من الخلق من المخلوقات، ومنهم من يعتبر الصفات يعني نوعا من يعني الارتقاء بالفكرة فقط، يعني أنه إذا أردنا أن نعبر عن فكرة وجود الله نعبر عنها بهذه الرموز التي تشير إليها وهي الأسماء والصفات. فمن هنا كلهم أي من كانوا على مذهب الجهمية وهم الفلاسفة، الفلاسفة وهم على مذهب الجهمية كذلك، كلهم يعني يحملون ما جاء عن النبيين من الإيمان بالله عز وجل على معاني عامة ليس لها حقائق. ثم بعد ذلك لهم في هذا تفسيرات كثيرة جدا تتشعب ولا تنتهي، ربما يكون كل واحد له مذهبه في التفاصيل، لكن هذا الإجمال. الإجمال إذن أعود وأقول لأنهم لا يرون لله وجودا ذاتيا حقيقيا، إنما يرون الوجود هو هذا الوجود المطلق أو مطلق الوجود اللي هو نراه في المخلوقات، وأن يعني الوصف له بهذه الصفات رموز ليس حقائق. نعم. وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على العرش. طبعا هذا قد يستغرب، مع أنه في الحقيقة هذا كلام على وجهه ليس مبالغة كما يظن البعض، أنه على سبيل المبالغة والتحذير وعلى سبيل يعني الوعيد، بالحقيقة إنهم أكفر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى أهل كتاب،

مذهب الجهمية، قلت لكم أن مذهب الفلاسفة التجريدية التي لا ترى له وجودا حقيقيا، أنه لا يعرف الله إلا بخلقه، ولا يعرف الخلق إلا بالإقرار بأن الله عز وجل حل أو اتحد إلى آخره. يعني بمعنى أنه هذا الذي ظنه السلف في وقتهم هو الذي حصل عبر تحولات الجهمية إلى حقيقتها عندما جرأت أن تعلن الحقيقة. وكلام السلف في كثير من الفرق صدقه التاريخ بعد وفاتهم بسنين. يعني السلف في القرن الأول والثاني والثالث عندما ظهرت الجهمية بشكل واضح قالوا لوازم مذهب الجهمية، وصدقوا في ذلك، قالوا أنهم يحومون على أنه ليس في السماء أحد شيء، وأن الله ليس في السماء، يحومون لأنهم في وقت قوة السلف يحذرون من التصريح بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. ثم نجد بعض عصور السلف تدرج الأمر إلى القرن السادس على فعلا الجرأة على القول بأن الله ليس في السماء، والجرأة إلى القول بالحلول. وقد تدرجوا إلى مذهب الفلاسفة القدامى الذين هم خصوم الأنبياء، تدرجوا في تاريخ الإسلام إلى القرن الرابع والخامس والسادس. في نهاية القرن الثالث وأول القرن الرابع أعلن الحلاج الحلول، ثم جاءت الاتحادية بعده بزمن ليس بالبعيد، الأدي القونوي والتلمساني وابن الفارض ونحوهم أئمة الحداثيين الباطنيين الكبار، فقد أعلنوا الحلول والاتحاد. ثم جاء ابن عربي وصرح بكامل المذهب في قوله بوحدة الوجود، وهو نفس المسلك الذي سلكه الفلاسفة في الديانات السابقة، حرفوها إلى هذا. فهو مذهب قديم له أسسه وله مناهجه وله مدارسه، ويجتمع على الإلحاد والحلول والاتحاد وحدة الوجود، إنما تدرج في تاريخ الإسلام بحسب قوة الأمة. حينما ظهروا في القرن الثاني كانوا يناوشون الصفات مناوشة غير مباشرة في تأويلها وتعطيل الصفات، ثم في القرن الثالث عيد الحلاج قال بالحلول وهكذا. إذن هذا المذهب، أو قصدي هذا التفسير للسلف لمذهب جهم، وقع مثل ما تفسروا مذهب المرجئة. أول ما ظهر مذهب المرجئة كان أول دعاته الإرجاء، يعني من الصالحين ومن الفقهاء، لكن السلف قالوا لن ينتهي هذا إلا بتميع الدين، وفعلا أصبحت الآن مرجئة تميع الدين، لو ظهر عليهم أبو حنيفة لقاتلهم، وهو القائل بالإرجاء لأنه كان ورع وصالح ويقيم شعائر الدين ولا يستهين بها، فكان يعني مثالا في الورع والزهد. فجاءت الأجيال كما توقع السلف في الإرجاء، ويعني لأنه لا تفقه ما يقول أبو حنيفة وأمثاله، وإن كان كلامهم بدعة لكن كان عندهم نوع من الاحتراز، يقولون بالإرجاء ويحترزون، يقولون الأعمال شرط، والشرط هو الذي يصح المشروط اللي به. لكن جاءت أجيال تنسى الفلسفة والتفصيل، جاءت أجيال تقول ما دام الإيمان الأعمال ليست من الأيمان، وهذا إيحاء لا يلزم أنه يجي العامي أو طالب العلم في المتأخرين أن يقول والله أنا أتخلى عن أعمال الإسلام لأنها ليست من أركانه، ولا لا، هي المسألة تلقائية، المفهوم غرس السلوك، وهذا الطبيعي. مفهوم الإرجاء وهو إخراج الأعمال من الإيمان تحول إلى سلوكيات في الأجيال المتأخرة من المرجئة إلى يومنا هذا، وهو الإعراض عن الدين. وتأتي منهم تعبيرات مثل قول بعض العامة حينما يؤنب على ترك واجب أو فعل محرم يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. هذا هو الشعر، بل السلف يعني مفكرون أفذاذ، عندهم قدرات عقلية رائعة ويفقهون ما يقوله الناس، فأدركوا أن هذا المذهب سينتهي إلى الإلحاد، وفعلا انتهى إلى الإلحاد. نعم. وتأتي منهم تعبيرات مثل قول بعض العامة حينما يؤنب على ترك واجب أو فعل محرم يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. فهذا هو الشعر، بل السلف يعني مفكرون أفذاذ، عندهم قدرات عقلية رائعة ويفقهون ما يقوله الناس، فأدركوا أن هذا المذهب سينتهي إلى الإلحاد، وفعلا انتهى إلى الإلحاد. نعم. هو تختلف العبارات ومواطن الإلزام. إن كان الإلزام واضح بدليل عقلي وفطري فنعم، وإن كان لا، الإلزام يعني ظاهري ما هو يعني قوي. الإلزام أنواع، بعض الإلزامات لا ينفك عنها الخصم، لا بد تكون عقلا مقررة، مثل الرياضيات، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني هذا اللازم إذا كان بهذه المثابة فهو يلزم وفعلا يعني يحج به الخصم. إذا كان اللازم لا، يعني من باب أنه التوقع أو الأغلب غلبة الظن، فيبقى لازم الشيء ليس بلازم، لازم المذهب ليس بلازم. نعم. ثم أيضا أن الخصم قد لا يلتزم، يعني بمعنى أنه إذا قلنا يلزم من قولك كذا، قد يقول لا والله أنا ما يلتزم، ما يلزمني، لكنه نقول يلزم من القول، أنت لا تلتزم لكن قولك هذا سينتهي إلى هذا الشيء، مما يعني ندركه من البحث العلمي والدراسة والاستقراء، إنه هذا اللازم هذا الأمر سينتهي إلى اللازم الفلاني. فنأخذ هذا من أمثلة يعني الواقع المعاصر. طروحات كثير من المفكرين الآن والدعاة لوازمها قوية، يعني بمعنى لعلنا في درس قادم أيضا نخصص لهذه المسألة وقفة، وهو إنه كثير من الدعاة الآن والمثقفين والمفكرين طرحوا طروحات وقاموا يعني ما يخالف ثوابت الدين العلمية والعملية، ثم ندرك أن هذه المخالفات يلزم منها لوازم خطيرة جدا هم لا يلتزمون بها، لكن نكون حنا من حيث الاستقراء التاريخي والواقع وسوابق ما حدث عند الأمم المجاورة وما حدث على بلاد المسلمين أنه يلزم كذا. هذه ممكن تطبق في قضية ما يسمى بالاختلاط وتحرير المرأة وما يسمى بالدولة الدستورية وما يسمى بالدولة يسمونها الآن إيش؟ ما هي العلمانية؟ الدولة المدنية. نعم، هي يلزم منها لوازم قد يلتزم منها، لكن نحن ندرك أن هذه اللوازم بالضرورة لابد أن تكون، لأن الجماهير التي تتعلق بهذه الشعارات ما هم مستعدين منك، ما هم مستعدين أنهم يتنازلون لك بأن تفسرها كما تشاء أنت الداعي الإسلام، ما يطيعونك، لهم مفهوم معين، فأنت إذا رفعت الشعار التزمت. فهذه مثلا من ما يحدث في الواقع. نعم، كلاهما هو أول شيء يعني واضح من مصادر التلقي عند القائلين بها، هم من اللي قال بها، مثلا الجهم ولا بشر المريسي، هؤلاء معروفون بالمجازفة في الدين، معروفون بمعارضة ثوابت الدين، معروفون بالمشاغبة على العقيدة، فيكفي المصدر نفسه. ثم هو عرفوا أن مصادرهم الفلاسفة، يعني ما نادى جهم بهذا المبدأ الإلحادي التأويلي إلا بعد ما التقى بالفلاسفة بدعوا أنه يدعوهم للإسلام فجذبوه إلى أفكارهم. فهذه الأمور لها ملابسات ولها، ما هي مجرد أمور فردية تؤخذ بملابساتها. السلف استصحبوا الحال والتاريخ والواقع والتجربة وحال الشخص والملابسات التي حول الموضوع والقضية. نعم. ما أدري، ما عندهم أدلة فيش، يعني مثلا لو هذا ما يتطرح له بمثال في كل مكان، يأخذون بدلة العموم، الأدلة التي يعني فيها عموم وجود الله عز وجل، والأدلة تفسرها يعني مثل أدلة الاستواء، يأخذون مثلا بأدلة المعية وهي كثيرة، ولا يفسرونها بما يبينها أو يقيدونها بما يبينها من أدلة مثلا الاستواء والنزول والاستواء على العرش، فهم عندهم انتقائية في الاستدلال وعدم رد القرآن بعضه إلى بعض، هذا يسمى خلل في الاستدلال أو في منهج الاستدلال. لا، ما يلزم، هو تأثر بالنزع، نعم، لكن امتداد، لا امتداد كامل لا، لكنه تأثر بالمدارس، المدارس الكلامية بعضها جهمي خالص وبعضها اعتزالي وهو جهمي مخفف، وبعضها كلامي أشعري ما تريدي وهو أيضا نوع من التأثر بالنزعة مع اختلاف الأهداف والسياق. نعم. باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية، فسبحان من بعد وقرب بعلمه، فسمع النجوى

بالواقع الذي يعيشه من يضع الاتجاهات. الاتجاهات اتجاهات رياضية صحيحة موجودة، الشمال والجنوب والشرق والغرب، لكن هذه محدودة بالأجرام المخلوقة. هذه مسألة مهمة جدا. ما يبقى يعني جهة مشتركة بين جميع المخلوقات إلا العلو والسفل، والسفل لا يليق بالله عز وجل، وهو ذم ونقص، وهو أيضا موضع جهنم وإلى آخره. فيبقى العلو هو الكمال. وكلمة أن العلو جهة، هذه من الكلمات العبثية التي قالها الفلاسفة ثم انطلت على المتكلمين وعلى الجهمية والمعتزلة. الجهات كما أقول نسبية ما عدا العلو. العلو لا علاقة له بالأجرام، لأنه العلو جهة من حيث واقع المخلوقات ومن حيث ما يتعلق بالله عز وجل، العلو المطلق. فأعود وأقول، وهذه سبق تقريرها لكن مناسبة الآن عند الكلام على العرش والنزول والمجيء، يناسب هذا الكلام لأنه يوضح المعاني الكمال في صفات الله عز وجل، لا على جهة التحديد الذي يتوهمه المتكلمون الذين اضطروا بزعمهم إلى التأويل. وما اضطرهم إلى التأويل إلا التشبيه، هو أنهم قاسوا مسألة الجهات بما يعرفونه من الجهات في الأرض. طبعاً في ذاك الوقت لم تأتي علوم دقيقة في الأفلاك، لكنها معلومة عند بعض المختصين. وساق هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لسعلتي علمي وتبحره، فذكر أنه لا يثبت يعني من الجهات على وجه العموم لجميع واقع المخلوقات إلا الكمال، إلا العلو فهو كمال مطلق. وأن مسألة الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب مسألة نسبية، وذكر على مثل هذا أمثلة رائعة ذكرتها في قبل هذا الدرس. فهو يقرر هذا الواقع إنه الجهات هذه تحكم الأجرام، إذا تعدى الناس الأجرام السماوية لم يعد عندهم إلا العلو. إذا تجاوز الإنسان الأرض مسافات معينة لم يعد يدرك إلا العلو، ويكون الشمال والجنوب محدود به بجرمه أو بالجرم الذي يعني مثل المركبة الفضائية هي التي ممكن تحد لها شمال وجنوب في ذاتها فقط، أما ما عدا ذلك الأجرام السماوية فكل جرم له جهات في ذاته. والدليل على هذا العجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر هذا بأمثلة وكأنه ركب مركبة فضائية، بل لما قرأت يعني مقابلة مع أحد رجال الفضاء وهو فيصل بن سلمان، سلطان بن سلمان ليس كذلك، يقول إنه أثناء رحلتنا إلى الفضاء كنا ما بين وقت وآخر يعني نطلع على الأرض ونراها كالشمس وكالقمر فوق، كل ما درنا رأيناها فوق الأرض نفسها، صارت مثل القمر بالنسبة لنا لهم، هم دوراتهم الفلكية. معنى هذا أنهم أيضا الشيء اللي يعني هم الآن المركبة الفضائية موجهة إلى فوق أليس كذلك، مع ذلك هي لابد أن تدور، لابد أن تدور. شيخ الإسلام ضرب لهذا مثلا ذكرته لكم وقال أنه الشمال والجنوب نسبي يحكم الأرض لا يحكم ما فوق الأرض، الأرض ما فوق الأرض ما يبقى إلا علو. ذكر هذا وذكر مثالا على ذلك، قال لو أننا أطلقنا قوس من مسافة معينة من الأرض، يعني مثلا أنا أضرب مثل 100 متر أو كيلو، أطلقنا قوس أخذ يعني نسبته بينه وبين الأرض ووجهناه إلى شمال، في النهاية سيأتي إلى نقطته من الجنوب، سيأتي القوس إلى نقطته الأولى من الجنوب، احنا موجهين شمال فوجئنا جانا من الجنوب، إذن الشمال والجنوب نسبي، هو يعني يحكم الكرة الأرضية فقط. وذكر أيضا السفل والعلو، قال إنه العلو هو الجهة المطلقة، هو الجهة التي يعني تعتبر كمال مطلق ليست محكومة بنسبة الأجرام. وضرب لهذا مثلا قالوا أن ألقينا رجل يعني في الأرض أو غمسناه في الأرض وآخر يقابله في الجهة الثانية من الأرض، الشيخ طبعا يقرر أن الأرض كروية كما هو الواقع، يقول تلتقي رجليهما وكل واحد منهم يقول أنا رأسي فوق. هذا كلام شيخ الإسلام، أنا أظن بعض كلامه يعجز عنه علماء الفلك إلى اليوم في شرح حديث النزول، من شاء فليرجع إلى الكتاب شرح حديث النزول. أقصد بهذا إنه ما نقرأه الآن من تقرير العلو لله عز وجل، استواء العرش والنزول والمجيء والفوق، هذا أمر بدهي، وما دخل على المسلمين إلا من خلال أفكار الفلاسفة. والفلاسفة إذا تعدوا العلوم الطبيعية التجريبية ما يتجاوز نظرهم موطن أبصارهم تحت رجليهم، لأنه إذا تكلموا في الغيب من أين لهم؟ بل هم عندهم شيء من الغرور أيضا جعلهم يخوضون في الغيب، والناس يثقون فيهم لما عرفوا علمهم وتجربتهم وما نفعوا به الناس من الطب وبعض العلوم الفلكية والعلوم التجريبية والكيمياء والفيزياء، لما أجادوا فيما هو في نطاقهم واستعملوا طاقاتهم فيما يقدرون عليه من أمور تجارب الحياة، الناس اغتروا بهم فأخذوا عنهم حتى الدين، وهم في الدين هم الذين قال الله فيهم قتل الخلاصون الذين هم في غمرة ساهون. نعم، هو هناك قاعدة في الأحاديث التي وردت في صفات الله عز وجل، هو أنه منها الصحيح ومنها الضعيف، فليس عندنا شيء نعتقده إلا يعتمد على الصحيح، وإيراد الضعيف من باب الاعتضاد، لأن الضعيف الذي يورده يرى أنه ضعيف. وأغلب هذه الأدلة التي وردت هنا في هذا الكتاب ما حشده السلف أغلبها صحيحة، والذين أوردوا الضعيف يرون أنه ليس بضعيف، لكن لو قررت أنا وأنت أو عالم من العلماء بأن هذا الحديث ضعيف فإنه يأتي من باب الاعتضاد، ليس عمدة في الاستدلال، العمدة إما آية وإما حديث صحيح. نعم، إما له هذا تكلت أجاب عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه الزمان شيء نسبي للخلق، الله عز وجل لا يحكمه الزمان، لا يحكمه الوقت، فهذا فوق مدارك العقول، الإنسان لو بيفكر انفجر مخه ما وصل للنتيجة في هذا الأمر، لأنه فوق مداركه، والله عز وجل بما ذلك أفعاله، الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فما يمكن يعني يشكل علينا إلا إذا قسنا، ما يشكل علينا حديث النزول أو ما يشكل على من يقرأ حديث النزول إلا إذا قاس، وإذا قاس خرج عن الأصل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم، وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها، قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. سبحانه أعظم الله، الله أكبر. نعم.